ويلك اه يا ويلك اه يا ويلك بنت البلد من قدها عشاق كتير بتودها بنت البلد من قدها عشاق كتير بتودها واللي بيطلب ودها بنت البلد اه يا ولد اه